أنا ببقى حدوتة ولا بتخلص ولا بتمل، وأحلامي اللي عنوتة بتطلع من حدود الظل، ويسرقني الزمن مني يوديني لعينك وأشوف حاجات عرفت تطمني وتمحي من حياتي الخوف. معاك وكأني طير هاجر من الأحزان، يرفرف في السما فرحان، كأني بعد توه طعم لقيت الدنيا مستنية بالأحضان. فرحان كأني بعد توه طعم